الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين ما بعد. فعلى حسب الخطة والمقرر في هذا البرنامج أن نختار بعض رسائل الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الرسالة الشخصية التي كتبها إلى بعض الناس بأسمائهم أو كتبها إلى المسلمين عامة. ورسائله رحمه الله كثيرة، أكثر من 30 رسالة، ولكن تقينا منها بعض الرسائل التي فيها بعض الأمور المهمة المتعلقة ببيان التوحيد، وكذلك بيان ما ألصق بالشيخ رحمه الله مما هو منه بريء. فطبعا رسائل مصورة التي سنقرأها يعني ما يقرب من 7 رسائل تقريبا. فنبتدئها ان شاء الله بالرساله الثالثه على حسب ترقيم مجموع مؤلفات الامام مجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونعلق تعليقا يسيرا على محتوى هذه الرساله. فنبدا ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى محمد بن عيد، وفقه الله وإله ما يحبه ويرضاه. وبعد، وصل الكراس وتذكرون أن الحق إن بان لكم اتبعتم، وفيه كلام غير هذا يسر الخاطر من طرفك خاصة بسبب أن لك عقلا، والثاني أن لك عرضا تشح به، والثالثة والثالثة أن الظن فيك إن بان لك الحق أنك ما تبيعه بالزهايد. طبعا الشيخ رحمه الله كما هو معلوم في بعض رسائله يستخدم اللغة العامية، بل بعض الرسائل يحتاج أن تترجمها. وكان الشيخ رحمه الله يخاطب بعض الناس، لا سيما من ليس من أهل العلم كوامراء بعض القبائل وبعض جهال الناس وما شابه ذلك، باللغة التي يفهمونها. وهذا كما يسميه العلماء فقه الدعوة، فأحيانا يقدر يعبر بعض الكلمات يعني العامية، وله رسائل كلها بالعامية، كلها بالعامية، اللغة العامية. وهذا من فقه الشيخ رحمه الله، انه كان يخاطب عامة الناس، يخاطب عامة الناس، ولم يكن رحمه الله عاجلا عن الكلام الفصيح، بل له رسائل فيها شجع تدل على قوة لغته رحمه الله. لكن الشيخ رحمه الله يحسن مخاطبة الناس، فيخاطب كل قوم بما يفهمونه. وهكذا أرسل الله جل وعلا الرسل، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لنا. فالغرض من رسالة الرسل هو بيان الحق للناس. نعم. فيقول هنا إيش؟ يقول أنك ما تبيعه بالزهايد، يعني أنك إيش؟ الحق ظاهر لك ما تبيعه بالأمر الزهد، بالأمر الذي يزهد فيه، يعني بالأمر الدنيا. أي أنك إن شاء الله، وهذا مكتوب إليه محمد بن عيد، يقول الشيخ رحمه الله أنك إن شاء الله ما تبيع هذا الحق متى ما بلغك. وهكذا الشيخ رحمه الله يتلطف في رسائله، ويرغب من كتب إليه باتباع الحق، ويحسن الظن فيه. نعم. قال: فأما تقريركم أول الكلام أن الإسلام خمس كأعضاء الجسد، وأنكم تعرفون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء أن له نوافل كنوافل الوضوء الثمانية. نعم. يعني الشيخ رحمه الله يذكره بأن هذا الرجل قد كتب إليه وبينه بأن الإسلام له نواقض كنواقض الوضوء، أن الإسلام له نواقض كنواقض الوضوء، فالريح والغائط والنوم كله من نواقض الوضوء تبطله وتفسده، كذلك الإسلام ولو أقر الإنسان به ولو أتى بعض شروطه. فالشيخ رحمه الله يقرر هذا الرجل بعض ما أقر به في رسالته للشيخ، فهذه جواب. نعم. قال: منها فإتقاط قلبي وإن لم يعقل أو يتكلم، يعني إذا اعتقد خلاف ما علمه الرسول ما علمه أو علمه. نعم. قال: يعني إذا اعتقد ما علمه الرسول أمته بعدما تبين له. نعم. يقول: من نواقض الإيمان اعتقاد القلب وإن لم يعمل أو يتكلم، وهذا ما يسمى عند العلماء بكفر الاعتقاد. يعني قد يعتقد الإنسان أمرا كفريا وإن لم يتفوه به ولم يعمل به، كمن اعتقد كذب الرسول عليه الصلاة والسلام ولو تشهد الشهادتين ولو صلى مع المسلمين، لو نطق بالإسلام وعمل به لكنه يستبطن كذب الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى إيش؟ كفر اعتقاد، مع أنه إيش؟ أمر أضمرة ما تكلم به، بل ظاهر الإسلام فيما يقول فيما يعمل، لكنه إذا أضمر الكفر فهو كافر. نعم. قال منها كلام باللسان وإن لم يعمل ولم يعتقد، هذا النوع الثاني وهو الكفر باللسان وإن لم يعتقد ما يقول أو لم يعمل به، كما سب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا كفر بلسانه، وإن اعتقد بطلان ذلك، أو كما تكلم بكلمة الكفر والعياذ بالله، كما مدح الصنم أو قال بالنصارى على الحق أو ما شابه ذلك، وإن كان في باطنه يكذب هذا، يعلم أن ما يقوله كذب ولم يعمل به. فمن مدح النصرانية مثلا وأثنى عليها أو أثنى على عبادة الأصنام بلسانه لكنه في باطنه يكفر بهذا ويعتقد بطلانه ولم يعمل به، بمعنى لم يثبت الصنم ولم يشاهد المشركين في أفعالهم، فهذا كافر لأنه قد كفر بلسان، كما قال تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن كفر أي من قال كلمة الكفر أو فعل. فالنوع الأول هو كفر القلب وإن لم يعمل بهذا أو لم يعمل به فهو كافر إن اعتقد الكفر واستبطنه، والنوع الثاني أن يكفر باللسان وإن لم يعتقده أو لم يعمل به. نعم. قال منها عمل بالجوارح وإن لم يعتقد ويتكلم. نعم، وقد يكون الكفر بالجوارح كما سجد الصنم أو أهان المصحف، فمن سجد الصنم اختيارا من غير إكراه ولو اعتقد بطلان الصنم وأن عبادته باطلة ولو نطق بذلك باللسان مجرد أنه فعل سجد للصنم أو طاف على القبر معظما له، فإن هذا لا شك أنه كافر، وإن اعتقد بطلان ما يفعل، كما يأتي الناس يغرونه يغرون في السجود لصنمه فيسجد الصنم لأجل المال وهو في باطنه يعتقد بطلان هذا، ولم يصرح مجرد فعل، ما صرح ما قال أنتم على حق، سكت، لكنه فعل فعله من غير إكراه فلا شك أنه كافر، لو يشوف منه عمل الجوارح وإن لم يعتقد أو يتكلم. فالكفر قد يكون بالاعتقاد فقط، وقد يكون باللسان فقط، وقد يكون بالعمل الجوارح فقط، وقد يكفر إنسان بما اعتقده في قلبه وإن لم يصاحبه عمل ولا كلام، وقد يكفر بنطقه بلسانه وإن لم يعتقده أو لم يعمل به، وقد يكفر بعمله وإن لم يعتقده ولم يقله، فقد يأتي الإنسان ينطق بالإسلام ولا ينطق بغير الإسلام ويغمر الإسلام ولا يغمر غير الإسلام، لكنه يعمل عمل الكفار من غير إكراه، كأن يهين المصحف أو يطوف به أو يسجد الصنم وما شابه ذلك، فهؤلاء كفار. أما إذا جمع بين الاعتقاد والقول أو الاعتقاد بالعمل أو العمل والقول فهذا أشد كفر وأغرب كفر، فالشاهد أن النواقض قد تكون في الاعتقاد وقد تكون وقد يكون ناقض في القول وقد يكون ناقض في عمل الجوارح، هذا على قول أهل السنة والجماعة. أما على قول أهل البدع كالأشاعر والمرجئة فإن الكفر هو ما كان في القلب فقط، الأشاعرة الإيمان عندهم هو التصديق والإيمان يقابله إيش؟ الكفر، فلا يكفر إلا بالقلب، عندهم أنه لا يكفر إلا بالقلب، ولذلك هذا القول بأن العمل ليس من الإيمان وأن الرجل قد يترك العمل بالكلية وليس مؤمنا هذا قول مرجئة، وهذا مبني على أصل مرجئة، لأن الإيمان عندهم هو ما في القلب فقط، ولا يزول الإيمان إلا بزوال ما في القلب، لا يزول الإيمان عندهم بقول ولا يزول بعمل، وإن قالوا بأن من فعل ذلك كافر قالوا كافر لأنه في قلبه كافر، فتجد أن شاعر مثلا فقهاء يقول مثلا من ألقى المصحف وأهانه فهو كافر، هم ما عندهم أنه كفر بالفعل، لا قالوا هذا يظهر أنه كافر بقلبه، فهذه علامة وأمارة على كفر في القلب. وأما أهل السنة فيقول ماذا؟ قد كفر بفعله، قد كفر بفعله، وإذا كفر بفعله استلزم ذلك كفر القلب، لا أن القلب قد وجد قبل، انتبه، الأشاعرة يقولون مثلا من ألقى المصحف وأهانه من غير إكراه فهو كافر، ليش يا جماعة؟ قالوا لأنه قد كفر بقلبه قبل أن يلقي المصحف، فإلقاء المصحف علامة على كفر القلب، أهل السنة يقولون بفعله كفر، فإذا لما ألقى المصحف دل على الكفر ما في قلبه، أو لازم ذلك انتفاء ما في قلبه، لا أنه كفر بقلبه قبل أن يلقي، لا، الفعل هو الذي جعله كافرا، لكنه انسحب على ما في القلب، لأن ما يجب في القلب تعظيم الله، تعظيم رسوله وتعظيم آياته، فإذا ألقى المصحف دل على استهانة، وجد الاستهانة وجد الكفر. ففرق بين منزع أهل السنة ومنزع أهل الباطل والمرجئة، فهذه قضية. وذلك لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال بعض الفقهاء في من طلب منه الصلاة أو عرض على السيف وقيل تصلي أو تقتل فصبر، قال أقتل ولا أصلي، قال من قال بأنه يقتل على ترك الصلاة ويأبى أن يصلي ويموت مسلما، قال إنما هذا دخلت عليه شبهة المرجئة الذين يرون أن الإيمان في القلب وأن الكفر فقط في القلب ولا يكفرون بعمل، ومثله بعض الأمور. لكن إذا لم يضبط الإنسان مثل هذه المسائل وقع في أقوال المرجئة من حيث لا يعلم، من حيث لا يعلم. نعم. قالوا لكن أظهر الإسلام وظننا أنه أتى بناقض لا نكفره بالظن، لأن اليقين لا يرفعه الظن. نعم. من أتى بناقض، من أظهر الإسلام، رجل ظاهر عمل الإسلام وظننا ظن أنه أتى بناقض لكن لم يتيقن، والأصل أن اليقين لا يزول إيش بالشك لا سيما في الإيمان، فمن ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين، وأما مجرد الظن أو الوهم أو ما شابه ذلك فإنه لا نزيل ما تيقنا لأجل وهم أو ظن. وجاء في ذلك حديث عند الترمذي لأن تخطئ في العفو أهون من تخطئ في العقوبة، يعني لأن تخطئ وتحكم على كافر بالإسلام أهون من أن تحكم على مسلم بالكفر، فهذا هو الأصل، فالأصل بقى ما كان. هذا معنى قول الشيخ، الشيخ رحمه الله يدل على ماذا؟ على تثبته في التكفير، وأنه لا يكفر بالظنون، لا يكفر إلا من تيقن وقوعه في الكفر. هذه قضية مهمة، لأن الكفر من أعظم ما الأمور هو إخراج الناس من الإسلام، فلا يكفر الشيخ بالظن كما قال الشيخ، لأن اليقين لا يرفعه الظن أو لا يرفع بالظن، اليقين لا يرفع اليقين إلا باليقين. نعم. قال وكذلك لا نكفر من لا نعرف منه الكفر بسبب ناقض ذكر عنه ونحن لم نتحقق. يعني لو عرفنا إنسان عقد عنه بالإسلام ثم أتانا شخص ولم نتحقق ولم نستثبت وقال فلان قد فعل كذا، لا نكفره، لأن الكفر لابد أن يكون ببينة، والبينة هو أن يشهد إيش شاهدان عدلان بأن فلان قد وقع بالكفر، وإذا وقع بالكفر لابد أن يتحقق منه. وذلك القاضي لو أتى إنسان قال فلان قد سب الله ورسوله ما يقيم عليه الحد، بل لابد أن يأتي بشاهدين، فإن أتى بشاهدين وأتي بهذا الرجل وادعي عليه فإن أقر أو أبى فذلك يطالب، يعني ثابت ذلك يطالب بالرجوع إلى الإسلام. فالشيخ رحمه الله لا يكفر من عرف منه الإسلام بسبب ما ذكر عنه، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر الله جل وعلا بالتبين. نعم. قال وما قررت منه هو الصواب الذي يجب على كل مسلم اعتقاده والتزامه، ولكن قبل كلامي اعلم اني عرفت باربع مسائل. نعم. الشيخ رحمه الله اشتهر وعرف باربع مسائل، منها ما قبله بعض الناس منه ومنها ما لم يقبله. نعم. قال الاولى بيان التوحيد مع انه لم يطرق اذان الناس اكثر الناس. نعم. الشيخ عرف بيان التوحيد ولم يطرق هذا الأمر أذان أكثر الناس، يدل على غربة الإسلام في عهد الشيخ. الشيخ رحمه الله لما أتى بهذه الدعوة كان فريدا فيها، بل هو يذكر عن نفسه أنه ما كان، لا هو ولا ما كان يعرف التوحيد حتى أطرعه الله جل وعلا عليه وشرح صدره له. نعم. قال الثانية بيان الشرك، ولو كان في كلام من ينتسب إلى العلم أو عبادة أو عبادة من دعوة غير الله أو قصد بشيء من العباد، ولو زعم أنهم يريدون أنهم شفعاء عند الله مع أن أكثر الناس يظن أن هذا من أفضل القربات كما ذكرتم عن العلماء أنهم يذكرون أنه قد وقع في زمانه. نعم. الأمر الثاني بيان الشرك، يعني الشيخ رحمه بيّن التوحيد وأبان حق الله وذكر ما يناقضه، وهكذا الإنسان يبين الحق ويبين إيش ما ينقضه وما يضاده وبضدها تتبين الأشياء. أما أن أول تكلم عن التوحيد فقط ولا نعرج عن الشرك ولا ننكره فهذا مضاد لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أول ما أمر الله جل وعلا نبيه الإنذار عن الشرك، قال يا أيها المدثر قم فأنذر، أمره بالإنذار عن الشرك، فلا بد من إنكار منكر وبيان أنه منكر. أما من يزعم اليوم قال لا ادعو الناس للخير وفي دعوتك للخير في ضمنها بيان إنكار منكر، هذا باطل، بل لا بد من بيانه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عاداه المشركون إلا لهذا. هو لو قال يا أيها الناس اعبدوا الله لسكتوا عنه، لكنه لما سفه آلهتهم وطعن فيهم وبين بطلانها غضب، هذا الذي غضبهم. ولو اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام ببيان التوحيد فقط، قال يا ناس اعبدوا الله، الله عظيم، الله جليل، الله خلقكم، الله رزقكم، وحدوه واعبدوه، ولم يسفه آلهتهم ما عدوا. إذا لو لم يكفر ما عدوا، وإن بدت العداوة لما كفرهم وحكم بضلالهم وكفرهم وأنكر عليهم. وذلك أكثر من قال إنه قد سفه أحلامنا وأبطل آلهتنا، سفه أحلامنا، وذلك تجرب بعد ذلك على سب الله، فنهاه الله جل وعلا سب آلهتهم كما قال جل وعلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال أنزل الله قل يا أيها الكافرون، سماه بالكفار، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد. وسماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم براءة من الشرك. إذن الشيخ رحمه الله بيّن الشرك، ولو كان هذا الشرك في كلام ينتسب للعلم، حتى لو كان الذي قاله رجل ينتسب للعلم ويثنى عليه، فإن بعض كلام الشرك الأكبر موجود في كلام أناس يشار إليهم ببلاغ، بل هناك كتب تعتبر كتب أمهات في بعض المذاهب شرك أكبر. المدخل لابن الحاج من أشهر كتب المالكية في ما يتعلق بالأصول والقواعد، شرك يقدر الشرك الأكبر واستغاثة بغير بالنبي عليه السلام وسؤاله وطلب الحاجات منه، وهو كتاب مشهور. فيقول الشيخ رحمه الله حتى لو كان هذا الشرك بين من ينتسب إلى العلم أو عبادة، حتى لو كان المتكلم عابدا أو عالما أو عبادة من دعوة غير الله، وبين الشيخ رحمه الله بعض ذلك، كان يعبد كان يدعو غير الله أو نصد بسم العبادة، هذا الشيخ بينه وأظهره. ولو زعم أنهم يتخذون شبعين، حتى لو قال هؤلاء بأن ما نعبدهم على أنهم يخلقون، لا، نحن نعتقد بتفرد الله بالخلق وبالرزق وبالإعطاء والمنع، وإنما هؤلاء شفعاء يتوسطون لنا ويصلون حاجتنا إلى الله، هذا هو قول المشركين. فالشيخ يقول بينت أنا الشرك، وهذا يعني مما اشتهر به الشيخ رحمه الله بيان الشرك. ولو ادعى هؤلاء أنهم عبدوا الأولياء طلبا للشفاعة، فإن هذا هو عين فعل المشركين. يقول مع أن أكثر الناس يظنون أن هذا من أفضل القربات، وهو سؤال الأموات والاستغاثة بهم طلبا للشفاعة، يظن أن هذا من تعظيم الأولياء ومن محبتهم. نعم. قال الثاني تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أبغضه ونفر الناس عنه وجاهد من صدق الرسول فيه ومن عرف الشرك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بإنكاره وأقر بذلك ليلا ونهارا ثم مدحه وحسنه للناس وزعم أن أهله لا يفقهون لأنهم سواد أعظم. وأما نعم الشيخ رحمه الله الأمر الثالث اشتهر به هو أنه كفر من بان له التوحيد، يعني بعد ما أظهر الشيخ له التوحيد وأبانه له وأقام الحجة عليه ثم أبغضه. رجل بان له التوحيد وبلغته الحجة ثم أبغضه ونفر الناس عنه، تحشك أن هذا أعظم إيش الكفر، وأن هذا كافر. يقول وجاهد من صدق الرسول فيه، أي وبلغ من علم الله التكفير عن أنه يجاهد أهل التوحيد، لم يكتف بالعلم بالله بأنه لم يلتزم التوحيد، بل بعضهم بالغ وجاهد أولياء الله جل وعلا وجاهد الموحدين. ومن عرف الشرك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بإنكاره وأقر بذلك ليلا ونهار ثم مدحه وحسنه الناس، يعني كان بعض أعداء الشيخ رحمه الله يقر أقر للشيخ رحمه الله، بل بعضهم أقر أمام الناس أحيانا بأن ما أتيت به حق وأن الذي أتيت به هو الحق وأن هذا دين الله ودين رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يمدح الشرك ويثني عليه. ومن مدح الشرك فهو كافر، من مدح الشرك فقد كذب الله وكذب رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن أحب الشرك أو مدح وأثنى عليه وإن كان في باطنه يكفر به فهو كافر، كما ذكرنا من النواقض من ما يكون باللسان وإن لم يصاحبه قول أو فعل. وقال وحسنوا الناس وزعم الناس ولا يخطئون، بعض من عرض الشرك قال لا ولا السواد الأعظم، لأن عامة الناس كانوا على الشرك لا سيما في الجزيرة العربية، فكان بعضهم يحتج على صحة إمامهم عليه بأنهم سواد الأعظم. فهذا قد اشتهر، هذا الأمر الثالث، أن الشيخ رحمه الله كفر من بلغه التوحيد ولم يلتزم، فكيف من جاهده بلسانه أو مدح الشرك؟ فهذا أبلغ بالكفر وأشد. نعم. قال: وأنما ما ذكر الأعدام عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. نعم. يقول: أنما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن، يعني الشيء أشاع عن بأن هذا الرجل يكفر بالظن، بس أي خبر يأتيه يكفر، والشيخ أنكر ذلك، لا يكفر إلا من تحقق به الكفر، لأن مسألة الكفر وإخراج الناس من الإسلام ليس مسألة بس سهلة، بل هذه عظيمة. فهم أشاع بأن الشيخ يكفر بمجرد الظنون والأوهام من غير أن يتحقق، أو بالموالاة، قالوا يكفر من لا يعرفه، يعني أن الأصل أن كل من لا يعرفه الشيخ فهو كافر، والمسلم هو من عرفه الشيخ وأتى معه، وهذه قضيتان مختلفتان، الظن أن يكفر بالظن مع أن يكفر شخص بعينه مجرد بالظنون، هذا شعب أنه يكفر فلان يكفر بيع مجرد ظنون هكذا لم يتحقق، الشيخ تبرى من هذا. الأمر الثاني أنهم أشاع بأن الشيخ يكفر من لا يعرفه، بمعنى أن الشيخ يعتقد كفر كل من لا يعرفه الشيخ، بمعنى أن الأصل أن الناس على الكفر والردة وليس مسلم إلا هو ومن أتاه، فالذي عرفه وأتاه والتزم معه فهو المسلم وما سواه فهو كافر، ولا شك أن هذا باطل، الشيخ ما كفر مسلمين عامة ولم يكفر من لا يعرفه، لا لا يكفر إلا من تحقق منه الكفر، وما تكفير هكذا بالعموم. قال: أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، أيضا الشيخ رحمه الله لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة كما قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالشيخ لا يحكم على شخص بالكفر حتى يتبين ويأتيه الحق، فيتبين له الحق ولم يلتزمه كفره الشيخ رحمه الله. ولذلك الشيخ رحمه الله عند في أول هذه الدعوة ما كفر الناس، ما كفر من كانوا يعبدون القبور ويستغيثون بالأموات كما نص وذكر ذلك، ما كفرهم ابتداء لأنهم كانوا جهال، لأنهم كانوا جهال وكانت أعلام النبوة مندثرة، والدين الذي يدير به عامة الناس هو الشرك، والشيخ رحمه الله أتى غريبا على الناس، فما كفر الشيخ لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار النبوة والرسالة. لكن ليس معنى أن الشيخ لا يكفر أنه يحكم بإسلام، من علم الشيخ وبلغه بأن الرجل قد وقع في الشرك الأكبر لا يحكم بإسلامه، لكن لا يكفره، وإنما حكمه حكم أهل الفترة. فقول الشيخ أني لا أكفر إلا من قاطع الحجة، أما بذلك الحكم على الشخص عينا بأنه كافر بما يترتب عليه العقوبة الدنيوية والأخروية، فمن لم تبلغه الحجة فلا نعامله معاملة المسلمين، بل نقول هو من أهل الفترة، لا يقال مسلم ولا كافر، وإنما يقول من أهل الفترة، وأما حكمه في الدنيا في التعامل فهو كافر، لأنه مشرك، يعني لو مات ما ورثنا وما ترحمنا عليه، لكن هل نحكم بأنه من أهل النار إذا ما مات على ما هو عليه؟ قل لا، قد يموت على الشرك وهو جاهل فيختبره الله يوم القيامة. أما من علمنا كفر تحققنا منه أن الرجل بلغته الحجة وكفر، نقول هذا إن مات على ما هو عليه فهو في نار جهنم، هناك فرق، رجل تحققنا أن العلم قد بلغه، بلغه العلم، بلغته الحجة، بلغه القرآن، بلغته السنة، بلغته الدعوة إلى التوحيد، هذا الأصل أننا نعاقبه عقوبة دنيوية إن كان لنا ولاية عليه، بمعنى نطالبه بالإسلام وإلا قتلناه ردة، وإذا مات حكمنا عليه بالنار لا عينا، لكن نقول هذا الرجل إن مات فهو في نار جهنم على ما هو عليه، إن لم يتب فهو في نار جهنم، وهذا تعليق. لكن من لم تبلغه الحجة، رجل عاش في قرية نائية ما بلغه العلم، هذا نقول إن مات، هل نقول إن مات فهو في نار جهنم؟ نقول لا، قد يموت على الشرك ولكن في نار جهنم، قد يختبره الله يوم القيامة فينجو، لأن هذا رجل من لم تبلغ الحجة، لكن نقول إيش؟ نعامله في الدنيا معاملة المشرك وهو في الآخرة إلى الله مما سيختبر. إذا لازم تفهم الفرق بين أمرين، ومن لم يفرق بين هذين التبست عليه بعض كلام مثل الدعوة، وهنا وقع الخلل، يقع الخلل في عدم فهم عبارات أهل العلم، ففرق بين الحكم على الشخص بالكفر. ذاك كما ذكر الشيخ حسين بن الشيخ وحسن وحمد الله معمر بأن الكفر كلمة كفر إنما تقال من قاطع الحجة، أما الحكم بالشرك فهو عام. ولك يقولون من فعل الشرك يسمى مشركا، يقول ولا نقول هو كافر، لأن الكافر كلمة تقال لمن قاطع الحجة واستحق العقوبة، فأصبح كأن كلمة كافر هو لمن قيمت عليه الحجة واستحق بها العقوبة. أما مشرك فكل من تلبس بالشرك فهو مشرك، إنه ليس موحد، المشرك ضد الموحد، المشرك ضد الموحد، لكن قد يموت ولا نحكم عليه بالنار، من نقول هو إلى الله، هذا رجل مات، نعم مات على الشرك لكنه مات جاهلا فيما نقصد ونعلم، فقد ينجو من القيامة. لكن إذا علمنا الإنسان قد قام بالحجة هل يمكن نقول قد ينجو من القيامة إذا مات على كفره وقد بلغت الحجة؟ نقول لا، إن مات على ما هو عليه فلا شك أنه في نار جهنم، ولا يختبر هذا لأنه قد بلغه العلم. فالشيخ رحمه الله لم يكفر الناس، لكن لا يعني هذا أنه يحكم إسلامه، لأن بعض الناس فهم من الشيخ أنه لا يكفر معنى ذلك أنه يحكم على من يطوف بالقبور ويستغيث بالأموات ويذبح لهم وينذر لهم أنهم مسلمون. الشيخ ما ذكر هذا أبدا ولا قال أنهم مسلمون، من علم أنهم يستغيثون. أما الشيخ الذي يحكم إسلامه هو من لم يعلم عنهم شيء، يعني الأصل فيما شهد التوحيد أنه يشهد مسلم، هذا الأصل كلام في رجل تحققنا أنه يعبد الأموات ولا تبلغ الحجة. إذن عندنا الحال الأولى أناس يدعون الإسلام ولا نعلم عنهم شركا، الشيخ هل يكفرهم لأنه لا يعرفهم، أو هل يكفرهم بالظن؟ لا أبدا، لا يكفرهم بالظن أبدا، ولا يكفرهم لأنه لا يعرفهم، بل الأصل أنهم إيش؟ مسلمون. إذا سألت عن أهل مصر فهم مسلمون، هذا الأصل، هذا الحال. والحالة الثانية أناس قد ثبت أنهم يستغيثون بالأموات ويذبحون لهم، لكنه في بادية بعيدة ما أتاها العلم، فهؤلاء نقول إيش؟ هم مشركون في الحكم الدنيوي ولا نكفرهم، لأن الحكم الكفر يستلزم العقوبة الدنيوية والأخروية، لكن نقول هم مشركون، فإن ماتوا على شركهم فهم إلى الله، الله يختبرهم يوم القيامة، سيظهر من كان سيؤمن لغتاه الرسول من لم يؤمن. ولكن نقول لا مسلمون ولا كفار، نقول هم من أهل الفترة. الحالة الثالثة أناس قد تيقن أنهم وقعوا في الشرك وقد قامت عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة وأتتهم الأدلة، لكنهم أبوا التزامها، فهذا ماذا نقول؟ نقول هم كفار، وإن ماتوا على ما هم عليه فهم في نار جهنم، لا يختبرون بل هم في نار جهنم إن ماتوا عليه، إن لم يتوبوا قبل موت. واضح الفرق بين هذه الأمور، ومن لم يضبط هذا يقع في شيء من الخلل والزلل في فهم كلام الأئمة. نعم. قال الرابع: الأمر بقتال هؤلاء خاصة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم، هذا أمر رابع الذي اشتهر به الشيخ وعرف به، وهو أنه يقاتل من كفر بالله، لقوله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك، فدل على أن القتال لا يقف ولا ينتهي إلا بانتهاء الشرك. وقال جل وعلا: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلكم كافة، وقال: واقتلوهم حيث وجدتموهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيله. إذا لا يقف القتال عنهم إلا إذا تابوا عن الشرك وأقاموا الصلاة والزكاة، أما إذا لم يتوبوا عن الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يتوبوا الزكاة فإنه يجب قتاله وابتداء بالقتال، وهذا ما يسمى عند العلماء بجهاد الدعوة. والذي جاهد النبي عليه الصلاة والسلام المشركين فنشر الإسلام إلى فارس والروم، المسلمون نشروا الإسلام ما نشروا دفاعا وإنما نشروا دعوة، فذهبوا لقطار وحرروا على الإسلام، فإن أبوا فالجزية تحت ذل الإسلام، فإن أبوا فالقتال. فالشيخ رحمه الله بعدما تبينت له الدعوة قاتل الشيخ، وإن كان القتال الذي ابتدأه الشيخ كان دفاعا، يعني أول ما وقع القتال كان دفاعا. وذكر الشيخ رحمه الله في مواضع من رسائله أنه ما ابتدأنا أحدا بقتال، وإنما ابتدأنا الناس، ابتدأهم دهام دواس من الرياض كان من أشد الناس عداء، تظاهر بالدعوة وكذا، ثم ذلك قلب هذا المجرم الخبيث الأفاك وقاتل الشيخ وغدر به. فإذا لا نجمع بين أمرين، لا نخلط، نقول الشيخ أو عند قوله ما ابتدأنا أحد وإنما الناس قاتلون، أي أن أول ابتداء القتال هل كان اعتداء من الشيخ أم الناس قاتلوهم؟ الناس قاتلوهم. في أول أمر الناس ابتدأوه بالقتال. أمير الرياض دهمهم وقاتلهم. ومن ذلك لم نشهد القتال. لكن هذا أمر غير أمر الدعوة. بعد ذلك بعد ما نشهد القتال واستمر وقويت دولة الشيخ، بعد ذلك أمر قال لا بد أن ينشر التوحيد ويعرض الناس على التوحيد، يعرض التوحيد على الناس. فعرف الشيخ بالقتال. إذن هذه أربع أمور عرف بها الشيخ. عرف ببيان التوحيد وقد كان أكثر الناس يجهله، وعرف بإنكار الشرك، وعرف إيش؟ وعرف بتكفير من لم يلتزم التوحيد أو حسن الشرك وزينه الناس وجاهد أهل التوحيد، وعرف بالقتال حتى لا يكون الشرك وحتى يكون الدين كله لله، لا يدان إلا لله. نعم. قال من المجتمع عني هؤلاء الأربع صدقني من يدعي أنه من العلماء في جميع البلدان في التوحيد وفي نفي الشرك وردوا علي التكفير والقتال. نعم. كثير من هؤلاء الذين كتموا الشيخ وافقوه على التوحيد، قال وافقوا أن ما زبي التوحيد وأن هذا دين الله ودين رسوله عليه الصلاة والسلام، ونوافقك بأن الشرك الذي ذكرته هو الشرك ذكر الله في القرآن. لكن أبوا أن يوافقوه في أمرين، قال لا نكفر من لم يلتزم التوحيد ولا نكفر من وقع في الشرك. أبوا أن يكفروا من لم يدن لله جل وعلا بالتوحيد ولم ينتهي عن الشرك، وأبوا القتال. إذن كثير من قد قبل التوحيد والشرك، بيان التوحيد والإنكار على الشرك، لكنه أبى أن يكفر من وقع في الشرك أو من ترك التوحيد. وكذلك أبوا أن يقاتل الشيخ رحمه الله من لم يدن لله جل وعلا بالتوحيد. نعم. قال إذا تحققت ما ذكرت لك انبنى الجواب على ما ذكرتم في أول الأوراق من إقراركم بمعرفة نواقض الإسلام بإجماع العلماء بشرط أنكم لا تكفرون بالظن ولا من تعرفون ولا من لا تعرفون. نعم. إذا أقر أن تقررتم بنواقض الإسلام لكن بشرط أنكم لا تكفرون بالظن، سنجد أن يكفر ولا أن يكفر من لا يعلم. ليس الأصل في من لا يعلم أنهم كفار، لا، من أصل أنهم عرفوا أنهم مسلمون نحكم بإسلامهم ما لم يتبين خلاف ذلك. نعم. قال نقول من المعلوم عند الخاص والعام ما عليه البوادي أو أكثرهم، فإن كابر معاند لم يقدر على أن يقول إن عنزة وأرضبيل وأمثالهم كلهم مشاهيرهم والأتباع إنهم مقرون بالبيع ولا يشكون فيه. نعم، كانت هذه القبائل من أكبر القبائل وكان الجهل فيها منتشرا. سليمان بن شامس أمير عنزة كان من أعداء الشيخ، وهو الذي هدد عثمان بن أصل معمر وقال إن لم تطرد مطوع من العيينة وإلا أتيتك بجموع عنزة. وعنزة من أكبر قبائل عربية، أكبر قبيلة عربية في نجد إلى اليوم هي عنزة. لكن هذا في أيام الجهل، طبعا ليس طبعا في القبيلة، لكن رب ذلك في أيام الجهل كان هؤلاء الظفير والعنزة، فما يغضب العنزة ولا الظفير، كانوا في ذلك الوقت أعداء. قريش كانوا أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، كان أعداء النبي وثقيف وغيره اللي هم أصلهم عتيب وغيرهم كانوا أعداء، لكن بعد ذلك أسلموا وحسن إسلامهم، والصحابة كلهم كانوا على الشرك إلا قليل كعمر. فلا يظن الإنسان يكون في وقت من الأوقات على جهل، بل يحمد الله تبارك وتعالى أن وفقه للتوحيد. فالشاهد أن قبيلة عنزة يعني من بين قبائل، وأرض ظفير كانوا من أعداء الشرك. فأرض ظفير كما ذكر شيخ في أكثر من موضع كانوا ما أتى عدو، كما قال ما أتى عدو دهم الإسلام إلا وكانوا معه، لا سيما أنهم من جهة العراق من العثمانيين. وكذلك عنزة سليمان الشامس كان معادي للشيخ جدا لأنه من أكثر القبائل وأكثرها انتشارا. فأكثر هؤلاء ما كان بعضهم يؤمن بالبعث أصلا، بل كان أكثرهم لا يعرف الإسلام إلا لا إله إلا الله، ولا صلاة ولا صيام ولا إمام البعث ولا غير ذلك، وهذا كان مشهورا عندهم، وهذا يدلك على غلبة الجهل في ذلك الوقت. نعم. فيقول الشيخ أن من يقول بأنهم كانوا على الإسلام أو أنهم كانوا يقرون البعث هذا مكابر معاند، لأنه قد اشتهر عنهم وعرف ذلك أنهم كانوا لا يقرون أصلا ببعث. فمن أنكر ذلك فقد أنكر البعث معلوم، وهذا لا ما يقول إلا مكابر معاند. نعم. قال ولا يقدر أن يقول إنهم يقولون إن كتاب الله عند الحضر وأنهم عانقوه عارفينه وأنهم عايفينه. يعني أنهم كانوا يقولون هؤلاء هاتان قبيلتان أو يعني أكثرهم كانوا يقولون بأن كتاب الله عند الحضر بس، والحضر في البادية أهل القرى كأهل الرياض والإحساء وغيره، وأنهم عايفين، بمعنى احنا عايفين هذا الدين دين الحضر ما ندري. نعم. قالوا متبعون ما أحدث آباؤهم إلا يسمونه الحق، يتبعون بعض الشرائع التي ورثوها يسمونها الحق، نحكم بالحق وقضي بالحق، ما يسمى بالحق كتاب الله كتاب رسوله وسنة رسوله، وإنما ما توارثوه من الشرائع والقوانين. نعم. قالوا يفضلونه على شريعة الله، فإن كان للوضوء ثمانية نواقض ففيهم من النواقض الإسلام أكثر من 100 ناقض. يعني هذا يدل على غلبة الجهل في أركان الجزيرة العربية، غلبة الجهل هاتان من أكثر القبائل. فالضفير كانوا في الشمال، الضفير في الشمال في شمال الجزيرة، وأعلزة عامة النجد وغيرها أكثرهم كانت النزة منتشرة. نعم. قال فلما تجد ما صرحت به ما صرحت به آيات التنزيل وعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته وأجمع عليه العلماء من أنكر وبعثر من أن من أنكر وبعثر شك فيه أو سد الشرع أو سد الأذان إذا سمع أو قبل قرابة الطاغوت على حكم الله. الطاغوت أي ما الأحكام الطاغوتية يسمون أسلومهم ثم أبائهم يسمون الحق. يقول الشيخ أنا بينت أن من شك بالبعث أنه كافر، أو من سب الشرع فهو كافر، أو سب الأذان إذا سمع فهو كافر، أو قال أن هذه السلوم التي يحكم بها أفضل من شريعة الله فلا شك أن هذا كافر. يقول أنا بينت صرح بذلك. نعم. نعم كان بعضهم يسب من يقول المرأة تلف ما يورثونها، ما ترث المرأة، ويسب من يورث المرأة، هذا سب بإذن الله شريعة الله. نعم. قالوا إن الإنسان لا يؤخذ في القتل بجريرة أبيه وابنه. نعم كانوا يسبونها، إذا قال لهم الرجل لا يؤخذ بجريرة ابنه، لو قتل ابنك لا يجني عليك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من هذا، قال ابني، قال لا يجني عليك فلا تجني عليه، وكان عندهم يجني لو قتل ابن قد يقتل، قد يقتل الابن أو إذا قتل الابن قد يقتل الاب، فيأخذون الأب بجريرة ابنه والابن بجريرة أبيه، فإذا أتى من ينكر ذلك وقال لا يجوز فكفروه وسبوه، معناه دين الله وشرع الله، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكانوا يسبون الشريعة ويسبون ما يدعو للشريعة ويستهينون بها، أي فيه نواقض كثيرة وكانت مشهورة. نعم. قال إنه كافر مرتد. قال علماؤكم يقولون أن هذا حال البواب لا ينكر، ولكن يقولون لا إله إلا الله. نعم. يقولون بعض العلماء نقول نعلم أن هذا حال البادية، ما ذكرت فيه من النواقض وكذا نعلم هذا، لكن ما الذي يعصمهم؟ ما الذي ايش نحن واثقك ان الشرك حق، وان الشرك اذا انكرته حق وانه شرك، بمعنى حق ما انه شرك، لكن لا نكثرهم. ليش؟ قال لانهم يقولون لا اله الا الله، فجعلوا كلمه لا اله الا الله تعصمهم ولو اتوا بنواقض الاسلام. نعم. ولم يقولون لا اله الا الله وهي تحميهم من الكفر ولو فعلوا كل ذلك. اي جعل الكفر لابد أن يكون إيش باللسان، كأنهم قالوا لابد أن يكفر باللسان فيقول أنا كافر بالإسلام، أو يقول هو كافر بالإسلام. أما إذا قال لا يا الله ولو فعل ولو سب الله ورسوله وفعل الكفر بجوارحه وفعل ما فعل، طالما أنه يقول لا يا الله فهي تعصمه. إذن عندهم كأنهم جعل الكفر هو أن يجحد أن لا إله إلا الله. أي إذا قال رجل هناك آلهة كثيرة أو ليس الله هو الإله الحق، هذا هو الكفر فقط، أن يرد هذه الكلمة فقط. أما إذا قر بها فزعموا أنه مسلم ولو فعل ما فعل من نواقض. قالوا معلوم أن هؤلاء أظهر من يخرج بتقريركم، فلما أظهرتم في تقريركم إيش من نواقض الإسلام، هؤلاء أظهر، أنتم قررتم أن الإسلام له نواقض، هذا أظهر نواقض. هؤلاء قد جمعوا ليس نواقضا، جمعوا عشرات النواقض ليس نواقضا واحدا، وأنتم تقرون بوقوع في هذه النواقض، فكيف لا تكفرونهم لأجل أنهم يقولون لا إله إلا الله فقط، مع أنهم لا يعلمون إيش معناها ولا يلتزمون حقائقها. نعم. قال لما أظهرت تصديق الرسول فيما جاء به، أظهر تصديق الرسول في تكفيره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كفر هؤلاء، قل يا أيها الكافرون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره من كفر، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم عليه بالشرك وبالكفر، وهكذا في آيات كثيرة يخاطب الله عز وجل بالشرك باسم الشرك، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلهم كافة، فسماهم الله مشركين وسماهم كافرين وكفرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا تصديق الله وتصديق رسوله، فتصديق الله وتصديق رسوله يقتضي تكفيرا من كفره الله ورسوله، ومن لم يكفر من كفره الله ورسوله فهو كافر، لأن من لم يكفر معنى ذلك أنه لم يلتزم ما أمر الله وجحد وأنكره. فمن إذا حكم الله جل وعلا وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام على شخص أو على فعل بأنه كفر وقال أنه ليس بكفر هذا مكذب. وذلك أجمع العلماء على أن من لم يكفر المشركين المجمع على شركهم فإنه كافر مشرك، لأنه في حقيقته مكذب لأمر الله، فقد أخطى بعض الدين وترك بعض الدين. أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض ما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ويقول نؤمن بعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حق. فمن قال أقبل هذا ولا أقبل ذاك مع علمي أنه من دين الله ورسوله فهذا كافر، بل قال جل وعلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافر، أي ادخلوا في الإسلام كافر في كل شرائع. أما أن يقبل شيئا يقبل شيئا وينكر شيئا فهو كافر، كمن أقر بالأنبياء وأنكر نبوة وحفة هو كافر ولو أقر بجميع الأنبياء. نعم. قال من أن الأرض تخلق الرسول بما جاء فيه سبوني غاية المسبة وزعموا أني أكفر أهل الإسلام وأستحل أموالهم فصرحوا. طبعا أهل الإسلام مرادهم إيش؟ المشركون. أهل الإسلام يقال يكفر أهل الإسلام، من هم أهل الإسلام؟ الذين يستغيثون الموتى ويذبحون لهم وينذرون لهم ويعتقدون شفاعتهم يسمونهم بأهل الإسلام. فالشيخ أنكر ذلك وقالوا لما كفرت هؤلاء المشركين قالوا كفرت أهل الإسلام. وإذاك تسمية عباد القبور أهل الإسلام هذا من أبطل الباطل، من أبطل الباطل أن يسمى عباد القبور والأولياء مسلمون، هذا نشك من خطأ كبير. وهذا الذي أنكره الشيخ وأنكره أمة الدعوة، أن من سمى هؤلاء مسلمين، لأنهم يقول الشيخ وأئمة الدعوة يكفرون مسلمين، من هم المسلمون؟ قالوا طواف الذين يطوفون القبور يستغيثون بالموتى ويذبحون لهم وينذرون لهم فسموهم مسلمين. فتثبيت هؤلاء وهم قائمون على الشرك هذا باطل، ولذلك قالوا كفر أهل الإسلام ومرادهم إيش؟ أهل الشرك. نعم. قال وصرحوا أنه لا يوجد في جزيرتنا. إذا وقفنا عند جملة أعدها حتى أستمر. نعم. قال فلما أظهرت تصديق الرسول بما جاء به سبوني غاية المسبة وزعموا أني أكفر أهل الإسلام وأستحل أموالهم وصرحوا أنه لا يوجد في جزيرتنا رجل واحد كافر وأن الأولاد يفعلون من النواق بما علمهم أن دين الرسول عند الحضر وجحدوا كفرهم وأنتم تذكرون أن من رد شيئا مما جاء به الرسول بعد معرفته أنه كافر. يعني يقرون بشيء ولا يلتزمونه، هم يصرحون بأن أهل البوادي كان فيه نواقض كثيرة، وإذا سئل أهل البوادي قال الدين عند أهل الحضر ما عندنا أهل الدين إلا لا إله الله فقط كلمة، ويكذبون بدين أهل الحضر الحاضر. وهؤلاء قد جحدوا كفر هؤلاء، يقول أنتم تذكرون أن من رد شيء ما جاء به الرسول بعد ما عرفه أنه كافر، تقرون بأن من قام الصلاة ليس واجبا فهو كافر، كيف لا تكفرون هؤلاء وهم لا يقرون بالبعث ولا يقرون بأشياء كثيرة من الدين؟ فأنتم تزعمون شيئا وتقول الإسلام له نواقض ثم من أجمل وقع في النواقض وأنتم تعلمون لا تكفرونه، هذا تناقض. نعم. قال إذا كان المويس وابن إسماعيل والعديل وابن عباد وجميع أتباعهم كلهم على هذا فقد صرحتم غاية التصريح أنهم كفار مرتدون. نعم، المويس هذا من أشد أعداء الشيخ، اسمع عبد الله بن عيسى المويس هذا من أشد المعارضين لدعوة الشيخ رحمه الله، ومن أشد المناوئين والعياذ بالله، واستمر على عدائه لدعوة الشيخ حتى توفي في سنة 1175 للهجرة. هو وابن سحيم، وابن سحيم هناك عبد الله بن أحمد بن سحيم وهناك سحيم بن سحيم، سحيم بن سحيم أخبث هؤلاء وتظاهر في أول الدعوة بأنه موافق للشيخ ثم والعياذ بالله كذب بهذه الدعوة وعاده. والمويس ما اكتفى والعياذ بالله بصدع الشيخ بل كان ينفر عنه، ينفر ويمشي في العربان وفي البلاد يقرر أهل الشرك ويمدحهم ويثني عليهم ويكفر الشيخ ويكتب الأمصار، فكان معاديا وعياذ بالله مناويا للدعوة. يقول إن قلت بأن المويس بن إسماعيل والعديلي هؤلاء أيضا ممن عاد الدعوة، ابن عباد بن عباس بن محمد بن عباد الدوسري أيضا هذا من أحد كما يلقب بمطوع الثرمدة. يقول إن أقررتم بأن هؤلاء ينتسبون العلم عندكم وعلماءكم وجميع أتباعهم كلهم على هذا أي كلهم يقرون بأن البدو مسلمون مع أنهم قد قاموا فيهم النواقض ولا يكفرونهم، فهم في حقيقتهم كفار. فقد صرحتم أنتم أن العلماء فهؤلاء كفار، لأن من لم يكفر مشرك فهو مشرك، ولم يكفر كافر فهو كافر. المراد بالكافر من هو؟ هل هو من شككنا في كفره أم من تيقن كفره؟ يعني رجل يسب الله ورسوله، لو تقرأ قرب الله الذي يسب الله ورسوله أنا ما أكفر، الذي يستحب الموتى ويذبح لهم هذا والله ما نكفر من يفعل هذا. في فرق بين من يقول هذا كفر وشرك، لكن المعين لا أكفره حتى أقيم على الحجة. مسألة ثانية، مسألة ثانية. لو كان كآكل وقال نخليه بالأموات ويذبحون لهم ويذرون لهم هؤلاء لا أكفرهم، من قال ذلك فهو مش كافر مرتد. وآخر يقول لا، من طاف بالأموات، من طاف القبور معظما لها، ومن استغاث بالموتى وذبح لهم، هؤلاء لا شك أنهم مشركون، لكن المعين ما أحكم بكفره حتى أقيم على الحجة. هذه مسألة ثانية غير الأولى. أما الأولى فلا شك في كفره، فقول العلماء من لم يكفر المشركين أي من أجمع المسلمين على كفرهم، أو قال والله لا أكفر النصارى، أو لا أكفر من دان بغير الإسلام، أو لا أكفر من سب الله ورسوله. فنحن نقول سب الله ورسوله كفر، ومن فعل الشرك فهذا شرك، ومن أهل المصحف فهو كفر، وأما الحكم على أعيان فمسألة أخرى. فالكلام في من لا يكفر بهذه الشركيات، أي يعني يقول من سب الله ورسوله لا أكفره، هذا لا شك أنه مشرك، لأنه مكذب لله جل وعلا ولرسوله. ومن قال لا أكفر من ذلك بغير الإسلام لا شك أنه مشرك. أما الحكم على معين يقول نعم هذا الشرك كفر وردة بلا شك، لكن المعين الفلان لا أكفره بعيني حتى أقيم المسألة ثانية. فلا تخلط بين هاتين المسألتين. فيقول لهؤلاء أنتم صرحتم أن هؤلاء إن أقروا بأن البدو على هذه النواقض ومع ذلك يحكموا أنهم مسلمون ولا يكفرون فهم كفار، أنهم قد صرحوا بأن العلماء ليسوا كفار مرتدون. لماذا؟ لأنهم لم يكفروا مشركين، لم يكفروا مشركين. فالكلام على الوصف غير الكلام على العين. فمن لم يكفر وصف الشرك وصف الكفر فهو كافر، أما من لم يكفر مشركا بعينه لعدم بلوغ الحجة له هذه مسألة أخرى إذا كان يكفر بهذا الفعل. نعم. قال إذا كان الميسر بن إسماعيل والعديلي وابن عباد وجميع أتباعهم كلهم على هذا فقد صرفتم غاية التصريف أنهم كفار مرتدون، وإن ادعى مدعي أنهم يكفرونهم أو ادعى أن جميع البادية لم يتحقق من أحد منهم من النواقض شيئا أو ادعى أنهم لا يعلمون عن الدين الرسول خلاف ما هم عليه، فهذا كمن ادعى أن ابن سليمان وسويد وابن دوران وأمثالهم عباد الزهار فقراء ما شافوا في بلد الفقر، ومن يجعل هذا فأسقط الكلام يعني أن حال البادية كان مشهورا معروفا، فلو أتى إنسان يكافر ويقول يا أهل البادية لم يتحقق من الله ما يفعلوا، لا كذب الله ورسوله ولا وقع منه الشرك ولا انكر البعث ولا كذب كانوا يصلون ويصومون، هذا يمكن يشعر. يمكن معلوم، يمكن واقع المحسوس المشهور المجمع عليه المتفق عليه، فهذا مكافر. يعني من ادعى ان البدو كانوا على الاسلام وانهم يعرفون الدين او انهم لم تبلغهم الحجه، لان الشيخ نشر الدعوه وقال لا ما عرفوا ان ما هم عليه خلاف، لا كانوا يعرفون انه خلاف دين الرسول، ولذلك الدين عندنا حضر مو عند البدو، اما البغي ما عندنا الدين عندنا حاضر. فمن ادعى انه لم تبلغهم او لم يعرفوا انهم واقعون في الكفر او انه لم يتحقق فيه النواقض، هذا مثل من يدعي ان ابن سليمان وسويد بن دواس هذا الامير رياض هؤلاء من امراء القبائل والبلدان من الجبابره المتغطرسين، كمن يدعي ان هؤلاء المتغطرسون الجبارون كانوا زهاد فقراء. يعني كمن يدعي الرجل معروف بالفجور انه زاهد عابد يطلب الاخره. يعني في انسان يقول لك الحجاج كان من اعبد عباد الله ولم يقتل احدا، هذا كان من أورع الناس عن الدماء، هذا أصل كلام معه. هل يمكن حقائق المعلومة؟ هذا أصل كلام معه خلاص، بس إنسان ينكر بدهيات، فليس هناك مجال محاضرة. إذا أنكر الواقع وكذبه هذا مكابر يعاند، يمكن حقائق. يقول كما ادعى أن ابن سليمان وسويد بن دواس كل عباد زهاد فقراء وكانوا من المتغطرسين أصلا، كان من أكثر أعداء الدعوة، فهذا ينكر الواقع مشهود، يوقع الواقع مشهود انه ما شاف في بلد القط. لو اتاك انسان وقال لك والله ابن دواس ما شاف ولا صار امير قبيله، كيف هو امير قبيله امير الرياض معروف؟ فالذي ينكر الواقع من الشروط هذا لا كلام معه. لا كلام معه. نعم. العلماء الذين اختبروا اكثر من 20 سنه يقررون تلك الملاهات مصرا وجهارا بان التوحيد الذي عرضه الله اي الشيخ نفسه قال ان التوحيد الذي اظهر هذا الوجه هو دين الله دين ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن الناس لا يتوحد وان الذي انكره هو الشرك وهو صادق في انكاره وهذا اقرار منه يعني هم يقول شيخ أنتم كثير منكم كانوا من دولة 20 سنة ومقررون بأن ما جئت من التوحيد هو الحق وأن ما أنكرته من الشرك هو الحق يعني أقررتم عبر سنة طويلة أقررتم بها لكنكم أبيتم ما سيئ فهذا أقرار منهم من الشيخ بصحة ما جاء لي كان بعض يكاتب الشيخ بهذا ما البعض كان يصرح حقا بهذا عند أصحابه بينما جاء بالشيخ حق لكن أبوا أن يكفروا من الواقع عليه السلام نعم قال وان الذي انكره هو الشرك وهو صادق في انكاره ولكن لم يسلم من التكفير والقتال كان على حق. قالوا نقر بما قالت بما بينت من التوحيد وما انكرت من الشرك لكن لا نكفر من وقع في الشرك فهو لم يدم التوحيد ولا نقاتل المشركين. لو سلم من التكفير والقتال لكان اخا لنا. قال هذا كلامهم على رؤوس الاشهار ثم مع هذا يعانون التوحيد ومن مال اليه العداوه التي تعرف ولو لم يدخل ويقاطع يقول الشيخ رحمه الله يعني هم الان ماذا قال لاصحابهم؟ قالوا بان الشيخ ما جاء بهم التوحيد حق وما انكروا من الشرك انكاره حق لكن الشيخ من غير ذنب لو ترك التكفير ولم يكفر المشركين ولم يقاتل لكان كما قيل نحن معه يقول مع ذلك هم كاذبون في هذا لأنهم لم يكفروا بهذا بل عادوا على التوحيد. كيف تقول أن التوحيد جئت به حق وأنه دين الله دين الرسول ثم تعاديه؟ يقول مع هذا فهم يعادون التوحيد ومن مال إليه العداوة التي تعرف ولو لم يكفروا يقاتل يعني هم قالوا أن الشيخ لو سلم التكفير والقتال هم يكفرون هم يقاتلون من حتى الذين لا يكفرون ولا يقاتلون كل من دان بالتوحيد أنكر الشرك كفروه وقاتلوه وشعروا ضده. إذا كيف تجعلون أن ما جاء به الحق ثم تبعدون ايش من اتى به وان تقول لو سلم الشيخ في القتال لكان ايش الامر يعني لكان لاتفقنا وانتم تقاتلون حتى من سلم في القتال تقاتلون وتعلمون عنها التوحيد هذا معروف عنه فان تقولون بانه دين الله ودين الرسول ثم تقاتلون اهله ولو لم يكفروا ولم يقاتلوا فتناقض منهم يقرون بالسنتهم وافعالهم تخالف ذلك تخالف ذلك هم عادوا التوحيد وعادوا اهله وقاتلوهم وصدوا عن سبيل الله تبارك وتعالى نعم قال يقولون انها قد خرج يقتلهم قطبكم وما انتم عليه وقد احد دماءهم واموالهم وكذلك ابن اسماعيل وابن ربيعه والمويس ايضا بعثهم من سنه رحلوا الى اهل قطبه ابي طالب واغروهم بما صدقت واغروهم بما صدقت النبي صلى الله عليه وسلم واحلوا دماءنا واموالنا حتى جرى على الناس ما تعرفوا مع ان كثيرا منهم لم يكن ولم يقاتل لم يكفر ولم يقاتل نعم يعني هؤلاء العلم بالله ذهبوا إلى أهل عباد الأولياء وهذا قبة الكواز وقبة رجب كما قيل سية رجب وقبة بطالة كان في اعتبار مشروع في جميع العربيين من أبلي حمد الله قد يقصدوا الناس يعبدون من دون الله تبارك وتعالى في نجد أنا ما أعرف بالضبط أنا ما أسعفني الوقت أني أبحث عن مكانه ما كان بالضبط لكن سأقيم إن شاء الله قد يصلوا فهم مكتفهم ذهبوا إلى هؤلاء يقولون قد أتى من يكفركم ويكفر قببكم أيمكف عنكم على دين حق أنت معذين حق وصولهم بالصبر على ما هم عليهم الشيخ وحل دم الشيخ وقال لك هذا سيأتيكم أن يقول كذا ويقول كذا وهذا كافر حلال الدم وحلال الماء كما قال تبارك وتعالى عن المشركين يعني امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا شيء يراد المشركون لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام التوحيد صبر بعضنا أن اصبروا على آلهتكم إن هذا شيء يراد يكاد لدينكم أنتم على الحق وكما قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا رجل أراد أن يبدل دينكم أو أن يضرب الأرض الفساد. أتى موسى عليه السلام ليبدل دينكم الذي عليه أنتم وهو الحق، وأراد أن يقلب الأرض من الصلاح الفساد. سموا الشرك إيش؟ صلاح، وسموا التوحيد فساد. فهو قول المشركين تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم. فهؤلاء المويس وأصحابه، هؤلاء من ينسبون العبد ذهبوا إلى أهل القباب هؤلاء، وصبروه وكفروا كل من دان بالتوحيد، ولو لم يكفر ولم يقاتل، يعني حتى الذين دانوا بالتوحيد فقط وما كفروا من دان بالشرك، ما كفروا ولم يقاتلوا، مع ذلك كفروا. لماذا؟ لأنهم دانوا بالتوحيد ولأنهم أنكروا الشرك حتى لو توقفوا عن التكفير والقتال. فهم عند بلاء كانوا شديدي العداوة، يذهبون ويسافرون لهؤلاء حتى يصبرهم على دينهم، وحتى لا يغروهم أغرضهم، حتى لا يخدعهم الشيخ كما قال. وكفر الشيخ وكفر كل أصحابه رحمهم الله. نعم نعم، نكمل هذا إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله. قال يقولون انه خرج ان ينكر من قدم، قال يقولون انه قد خرج من ينكر قببكم وما انتم عليه، قببكم وما انتم عليه. وقد احل دماء اصحابهم، وكذلك ابن اسماعيل وابن ربيعه والمويس ايضا بعدهم بسنه رحلوا الى اهل قبه ابي طالب وغرمهم لما صدق النبي صلى الله عليه وسلم، واحلوا دماءنا واموالنا حتى جرى على الناس ما يعرف كثيرا منهم أي من أهل التوحيد الذين هم أحلوا دماءهم وأموالهم. نعم. قال وقررت من أن خالف الرسول في عشر معشار هذا ولو بكلمة أو عقيدة قلب أو فعل فهو كافر، فكيف بمن جاهد بنفسه وماله وأهله ومن أطاعه في عداوة التوحيد وتقرير الشرك مع إقراره بمعرفة ما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن لم تكفروا هؤلاء ومن اتبعهم ممن عرف أن التوحيد حق وأن ضده الشرك، فأنتم كمن أفتى بانتقاض وضوء من بزغ منه مثل رأس إبرة من البول، وزعم أن من يتغور ليلا ونهارا وأفتى للناس أن ذلك لا ينتقض وتبعوه على ذلك لا ينقض وتبعوه على ذلك حتى يموت أنه لا ينقض وضوءه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله في الكلام، يقول أنتم أقررتم بأن من خالف الرسول في عشر معشار ما أتينا به، يعني الشيخ إنما داعي لأصل الدين، وأنتم تقولون لو أنكر ركعة من الفجر، قال الفجر ركعة، أنكر ركعة أو أنكر سجدة من سجدتي الفجر في الركعة الواحدة أنه كافر مشرك غير مسلم، أو أنكر الصلاة أو أنكر الزكاة أو أنكر الصيام أو ما هو دون ذلك مما قد تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، تكفرونه ولا تكفرون من قاتل أهل التوحيد وصد عن دين الله تبارك وتعالى وجاهر بعداوة التوحيد. يعني رجل يجاهر بعداوة الصلاة تكفرونه، يجحد ركعة من ركعات الفجر أو العصر تكفرونه، ولا تكفرون من جحد التوحيد ومن سب الله ورسوله، أي سب دين الله معنى سب التوحيد، وجاهر وعاد أهل التوحيد، يقول فكيف من جاهد بنفسه ومالي وأهلي ومن أطاع في عداوة التوحيد. فالجهاد ضد أهل التوحيد لا شك شرك وردة، مظاهرة المشركين ونصرتهم على المسلمين وقتال أهل التوحيد لأجل ما هم عليه من التوحيد لإيمان التوحيد لا شك أنه ردة. والعجيب أن هناك من يقول بأن مظاهرة المشركين على أهل التوحيد والقتال قام على التوحيد أنه لا يقل. هذا قول باطل، قول باطل. كيف إنسان يقاتل أهل التوحيد ليصد دعوته؟ يعني ناس يرفعون يأتوا الناس مشركين قالوا أيها الناس دينوا التوحيد واتركوا الشرك وقاتلهم أهل الشرك، ويأتي إنسان يقاتل مع أهل الشرك ضد أهل التوحيد لتعلو كلمة الشرك وتطمس منارات التوحيد، هل يمكن يقول هذا مسلم؟ لا يقول هذا إلا جاهل، وهذا قول مرجي أصلا. فعجيب أن بعض الناس اليوم وبعضهم ينسبون العلم يقول هذا التوحيد، أو أن هذا الرجل ما يكفر حتى يكره الإسلام بقلبه، هذا باطل، هذا قول مرجئة الذين لا يكفرون بالعمل ولو فعل ما فعل. ولكن نقول من قاتل ضد أهل التوحيد، أي قاتل أهل التوحيد الذين يدعون إلى التوحيد وأراد بقتاله أن يصد دعوة التوحيد وأن يعلم منات أجمالات الشرك ولو كانت معتقد أنهم على حق، يعني مويس وهؤلاء الذين أعداء الدعوة هم يعلمون أن الشيخ على حق وقد صرح بذلك وقال نعم الدين الذي جاء به هو دين الله ودين رسوله، لكنهم عادوا ووقفوا في صف أعداء الدعوة وقاتلوا الشيخ رحمه الله وصدوا عن دعوة الله. كيف يصور أن هؤلاء مسلمون؟ لا يصور أن هؤلاء مسلمون أصلا، بل هؤلاء مشركون كافرون أعظم الكفر، لأنهم العلم لا كافرون معارضون، فهم سعوا بأيديهم وجوارحهم في صد دعوة التوحيد، هذا أبلغ من الكفر المجرد، هذا أبلغ من الكفر المجرد. فالشيخ رحمه الله يقول حال هؤلاء الذين لا يكفرون من ترك التوحيد ولا يكفرون من جاهر بالعداوة التوحيد وقاتل التوحيد وأهل التوحيد كمن يأتي إلى رأس الإبرة من بوقة هو ناقض، ولو تغوط الإنسان وتبوق ما ينتقضه، يعني يأتي بالعظيم لا ينقض به الوضوء وينقضه بالشيء يسير جدا. فهؤلاء ينقضون الإسلام ويحكم بالكفر على الشيء هي عصر معشار أمر التوحيد، لا شك أن هذا من الجهل من التناقض العظيم. نعم. تذكرون عني أني أكفر بالموالاة والحشر وكذا. نعم، تذكرون عني أني أكفر بالموالاة، نعم، أني أكفر كل من لا أعرفه، وليس أحد مسلم في الأرض إلا من أتاني. يدعون على هذا الشيخ، يقول الشيخ يكفر كل المسلمين ولا يكفر مسلم إلا من أتاه حتى لو لم يعلم منه كفر. فالشيخ تبرأ من هذا، قال أنا ما كفرت إلا من معي، أو ما حكم الإسلام إلا أصحابي، لا، هذا افتراء، وإن مكفر ما كفره الله ورسوله، ولو كفر بالظن ولا بالموالاة. نعم. قال ولكن أقل أن كفر من عبد قبة أبي طالب لا يبلغ عشر كفر المويس وأنثاله. نعم لا شك، الذي يفعل الشرك ويعبد الأموات كمن يعبد قبة أبي طالب كفره أخف من كفر المويس، وهو العالم الذي ينسب العلم. لماذا؟ لأن المويس عاد التوحيد، هو وإن لم يقع في الشرك ذاته لكنه زين الشرك وحسنه للناس وعاد التوحيد وقاتل أهله وسعى بكل وسيلة لصد التوحيد. أيهما أعظم كفرا؟ من يعاد الدين والتوحيد أم من يقع في الشرك جهلا منه ربما أو يكفي بوقوع الشرك فقط؟ فهذه يعني مبالغة، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، وإن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله. فهناك كفار وهناك كفار يصدون عن سبيل الله، أي جامع بين الكفر وبين الصد عن سبيل الله، والأغلظ أغلظ كفرا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالصد عن دعوة الله وعن دين الله تزيين الشرك ومعاداة التوحيد هذا أعظم كفر ممن وقع في الشرك فقط دون أن يعادي التوحيد أو أن يسعى بسيفه وسنانه ضد أهل التوحيد. نعم. قال كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم الآيتين. نعم كما قال، قال جل وعلا ذكر الله نوعين من الكفار وأمر بالإحسان والقسط مع نوع وأمر بالإغراب من نوع آخر. قال جل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، هم كفار مشركون لكنهم لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا لهم. هؤلاء كفار لكن إيش؟ ما جمعوا العداوة، أي كفروا وأشركوا لكن لم يجمعوا العداوة ولم يخرجوا المسلمين من ديارهم. إن الله يحب المسلمين، وإنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. الصنف الثاني مشركون لكنهم عادوا إلى أهل التوحيد وطردوا أهل التوحيد وقاتلوا أهل التوحيد، فالله نهى عن تولي هؤلاء. وأما الأولون فهم الله من قص والعدل معه، لأن الصنف الثاني جمعوا بين الشرك وبين عداوة التوحيد والسعي في صد دعوة التوحيد، فهذا أبلغ كفرا وأعظم كفرا وشد معاندته. نعم. قال: وأنا أمثل لك مثالا لعل الله أن ينفعك به، لعلمي أن الفتنة كبيرة وأنهم يحتجون بما تعرفون. طبعا الفتنة كبيرة، لأن هؤلاء ينسبون إلى علم، لأن هؤلاء قضاة، هذا قاضي حرمة وهذا قاضي ثرمدة وهذا فلا يسمونهم، فهؤلاء يلبسون، الفتنة فيهم عظيمة. وذاك استعاذ النبي عليه السلام من أئمة، قال: ما أخاف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. إمام عند الله عالم ويضل الناس، هذا من أعظم الفتنة. نعم. قال: منها ما ذكر في الأوراق أنهم لم يقصدوا بحربكم رد التوحيد وإحياء الشرك، وإنما قصدوا دفع الشر عن أنفسهم خوفا البغي عليهم. يعني هذا أحد دعواهم، قال: لا، إحنا ما قصدنا بقتالكم يا أهل التوحيد صد التوحيد، لا، وإنما دفعنا الشر عنا، مع أنه هم البادون القتال، يعني هم الذين بدأوا وحسنوا الشرك وقاتلوا أهل التوحيد، وقالوا: لا، نحن أردنا أن ندفع البغي عنا. نعم. قال: فنقول: لو نقدر أن السلطان ظلم أهل المغرب ظلما عظيما في أموالهم وبلادهم، ومع هذا خافوا استيلاءهم على بلادهم ظلما وعدوانا، ورأوا أنهم لا يدفعونهم إلا باستنجال الفرنجي. نعم، صورة المسألة اللي يقول الشيخ يضرب مثال: هذا سلطان المسلمين أتى إلى أهل المغرب، هو مسلم وهم مسلمون، وظلم أهل المغرب ظلما عظيما، خشي هؤلاء المسلمون من أن يجتاح المسلم، لأن هو مسلم لكنه مسلم ظالم، مسلم ظالم، فأراد أن يجتاح بلاده لكنه مسلم ما يحكم بالإسلام، فأراد أن يدفع ظلم هذا المسلم باستنجاد المشركين والكفار. نعم. قال ومع هذا خافوا استيلاءهم على بلادهم ظلما وعدوانا، ورأوا أنهم لا يدفعونهم إلا باستنجاد الفرنج، وعلموا أن الفرنج لا يوافقونهم إلا أن يقولوا: نحن معكم على دينكم، أي لا يوافقونهم في قتال هذا الظالم. نعم. قال: إلا أن يقولوا: نحن معكم على دينكم ودنياكم، ودينكم هو الحق ودين السلطان هو الباطل، فتظاهروا بذلك ليلا ونهارا، مع أنهم لم يدخلوا في دين الفرنج ولم يتركوا الإسلام بالفعل، لكن لما تظاهروا بما ذكرنا ومرادهم دفع الظلم عنهم، هل يشك أحد أنهم مرتدون في أكبر ما يكون من الكفر والردة إذا صرفوا أن دين السلطان هو الباطل مع علمهم أنه حق، وصرفوا أن دين الفرنج هو الصواب، وأنه لا يتصور أنهم إنهم يتيهون. نغلقهم من الصار. يقول الشيخ رحمه الله: هؤلاء الصف الذين أرادوا دفع هذا الظالم السلطان الظالم المسلم استنجدوا بالفرنج بالنصارى، وعلموا أن النصارى لا يمكن يعينوهم على قتال هذا الظالم إلا إذا صرح هؤلاء بأن دين الظالم باطل، وأن ما عليه عفوا دين السلطان هذا الظالم المسلم باطل، وأن ما أنتم عليه دين حق، مع أنهم في قلوبهم ينكرون هذا ويعلمون أن دين السلطان هو الحق وأنه الإسلام وأن دين الفرنج هو الكفر، لكنهم تظاهروا هذا بألسنتهم ولم يلتزموا دين الفرنج، ما التزموا النصرانية، وإنما قالوا بألسنتهم فقط، وغرضهم دفع الظلم. هل يشك واحد أنهم إذا صرح بأن دين السلطاني هو الباطل وأن دين الفرنج هو الحق وإن لم يلتزموا فعلا، هل يشك واحد أنهم كفار مرتدون؟ لأنهم كفروا حكموا إيش بكفر الإسلام وبصحة الأديان المخالفة لهم، هذا ردة، وإن لم يعتقدوا في قلوبهم، فهذا حال ميسر رفعه وأصحاب أعداء الشيخ يصرحون بأن يقول لنا الشرك أنتم على الحق وأنتم على الدين الحق، وهذا مبطل وهذا كاذب وهذا مفتري وهذا كذا، هل يشك أحد أن هؤلاء كفار؟ وقال: نحن نريد أن ندفع البغي عنا. هل دفع البغي عنكم أن تسبوا التوحيد وأن تزيلوا الشرك؟ هل دفع البغي عنكم أن تزيلوا الشرك وتمدحونه؟ أن تزيلوا الشرك وتمدحوه؟ أنتم مدحتم الشرك وزينتوه للناس وطعنتم بدعوة الشيخ بالتوحيد بفجة دفع البغي عنا، لا شك أن من فعل ذلك أنه كافر مرتد ولا يشك بها، فطالما أنه زين الشرك ومدح وأثنى عليه وسب التوحيد وطعن على أهله فهو مشرك، وإن اعتقد بطلان ما يقول بقلبه، كما ذكر الناقض قد يكون يشبه اللسان، فلا شك أنها بردة. نعم. قالوا: أنه لو تصور أنهم يأتي بدون الله أنهم يأتيهون، قالوا أنه لا يتصور أنهم يجهلون لأنهم أكثر من المسلمين. قال لأنهم أكثر من المسلمين ولأن الله أعطاهم من الدنيا شيئا كبيرا ولأنهم أهل الزهد والرهبانية. فتأمل هذا تأملا جيدا وتأمل ما صدرتم به الأوراق من موافقتكم به الإسلام ومعرفتكم بالناقض إذا تحققتموه وأنه يكون بكلمة ولو لم تعتقد. يقول الشيخ رحمه الله هؤلاء في ما زال الكلام في الميزان الذين استنجدوا بالفرنج ضد الظالم المسلم ولم يكتموا بذلك بل سبوا دين المسلم وقالوا هو على الباطل وأنتم الفرج عن الحق. ثم قال أيضا في دعواهم هؤلاء استنجدوا بالفرنج أنه لا يمكن أيها الفرج أنكم تتيهون. لماذا؟ لأنكم أكثر عدد من المسلمين ولأن الله أعطاكم الدنيا شيئا كثيرا فأنتم عن الحق. كم يقول المويس يقول أنتم السواد الأعظم. الشيخ ما معك في هذه العقيدة إن شيء الناس يسير وأنتم على الحق لأنكم السواد وأعظم. هل يشك من مدح الفرنج والنصرانية لأنهم أكثر وأنه لا يمكن فيه طالما أنهم أكثر المسلمين؟ لا. هل يشك في كفر من قال ذلك؟ لا يشك في كفره. كذلك من سب التوحيد بأنهم قلة وقال يا شيخ أنتم على الحق لأنكم السواد الأعظم أو أنكم أكثر الناس لا شك أنه مشرك كما زين دين الفرنج. نعم. قال أتأمل هذا تأمل جيد وتأمل ما صدرتم به الأوراق من موافقتكم به الإسلام ومعرفتكم بالناقض إذا تحققتموه وأنه يكون بكلمة ولو لم تعتقد ويكون بفعل ولو لم يتكلم ويكون في القلب من السب والبغض ولو لم يتكلم ولم يعمل. نعم. يعني أنتم أقررتم بين النواقض منها ما يكون ناقضا بالقلب فقط ولا مسح بالقلب وقررتم أن من النواقض الإسلام ما يكون بالقول ولم يصاحبه إيش اعتقاد أو فعل وقد يكون النواقض ما يكون بالفعل ولو لم يصاحبه إيش قول ولا اعتقاد. أنتم قررتم هذا يقول شيء ولو لم يتكلم ما يكون في القلب من الحب والبغض ولو لم يتكلم يعني من أحب الشرك وأحب أهل الشرك لأجل شركهم وأبغض الإسلام وكره أهله لكنه في الظاهر يصلي مع المسلمين ولم يتفوه بلسانه بشيء ولم يعمل بلسانه شيء من الكفر. لا شك في كفره من أبغض الإسلام وكرهه لا شك أنه كافر. قال جل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فمن كره الدين وأبغضه فهو كافر وإن التزم الدين في ظاهره. وكذلك من أحب الشرك في قلبه وأحب أهله الذي شركه فأنه كافر ولو فعل الإسلام ولو التزم الإسلام ظاهرا. فالحب والبغض هذا جزء من التوحيد من أعظم لوازم التوحيد. لا يكون موحدا حتى يحب الله جل وعلا ويحب دينه ويبغض أعداء الله جل وعلا ويبغض دينه. فمن أحب الشرك وأحب أعداء الله جل وعلا وأبغض دين الله وأبغض توحيد الله تبارك وتعالى فلا شك أنه مشرك ولا يقوم الإسلام إلا على قدم الولاء والبراء الحب والبغض وهو أمور قلبية. وإن كان ظاهر الإسلام الإنسان قد يظهر الكفر. فالمنافقون أظهروا الإسلام لكنهم يفتنون ماذا؟ الكفر. فهم كفار كفارا بقلوبهم معنى ما نطق بكلمة الكفر ولا فعلوا الكفر بجوارحهم مع ذلك هم كفار. فأنتم أيها الناس اللي كتبوا الشرك تقرون بهذا فكيف تنكرونه وتقومون على الشرك وتزينون ما هم عليه؟ نعم. قالوا يقول في القلب من الحب والبغض ولو لم يتكلم ولم يعمل تبين لك الامر اللهم الا ان كنتم داخلين في اول الاوراق وانتم تعتقدون خلافه فذلك امر اخر. يعني الا ان كنتم تقولون لي يعتقدون تقرون عندي بشيء وانتم مكذبون لي. اما اذا كنتم صادقين فانتم متناقضون. ان كنتم صادقين فيما تقولون فانتم متناقضون. إلا إذا كنتم تنظرون شيء آخر يعني تنافقون لي وأنتم تنظرون أمر آخر فهذا أمر آخر. قالوا وأما ما ذكرت من كلام العلماء فعلى الرأس والعين يعني استدلوا على عدم كفر المشركين ومن عبد غير الله ببعض كلام ابن شيخ ابن تيمية وابن القيم يظنون أنه يدل على ما هم عليه. نعم. قالوا ولكن عندهم جوابات أحدهما أنكم لو لم تنقلوا كلام ابن عطيه في الذنوب وكلام الشيخ في اقتضاء الصراط المستقيم وكلام ابن قيم فقلت لعلهم مخطئون قائلون بمبلغ علمهم هذا كله عندنا في هذه الكتب كما هو عندكم. وابن عقيل ذكر انهم كفار بهذا الفعل اعني كلمه صاحب التوبه الميت دعوه الميت قال اعني دعوه صاحب التوبه ودس اللقاء وانتم تعلمون ذلك. يعني انتم وقفتم على كلام العقيل في كفر من دعا فاستغاث بهم وكتب استنجاد بالاوراق ودس في قرون. انتم يعني ما جهلتم كلامه انتم نقلتم كلامه ومع ذلك ناقضتم. لو قلت انكم لم تقفوا على كلامه لربما قلت جهلتم. نعم. قال الأصرح منه كلام الشيخ بقوله الشيخ زمتين قال بقوله ومن ذلك ما يفعله الجاهلون بمكة يا سبحان الله كيف تركتم صريحه في عبارة بعينها إن هذا من فعله كان مرتدا وإن المسلم إذا ذبح للزهرة كوكب الزهرة يعني ذبح الكوكب قال وإن المسلم إذا ذبح للزهرة والجن ولغير الله فهو مما أهل لغير الله به وهي ليست ذبيحة مرتدة لكن يجتمع في ذبيحة مانعة فصرح أن هذا الرجل إذا ذبح للجن مرة واحدة صار كافرا مرتدا وجميع ما يذبحه للأب بعد ذلك لا يحل لأنه ذبيحة مرتدة وصرح في مواضع من الكتاب كثيرة بكفر من فعل شيئا من الذبح والجمع حتى ذكر ثابت بن قرة وأبا معشر البلخي وذكر أنهم كفار مرتدون وأمثالهم مع كونهم من أهل التصريح. إن كان ذكرنا هؤلاء في مفيد مستفيد لما ذكر الشيخ هؤلاء الفلاسفة وغيرهم هؤلاء مصنفون في الرياضيات والطب مع ذلك كانوا من أهل الشرك. فيقول الشيخ تصرح في مواضع كثيرة في الحكم بالكفر على من وقع في الشرك والكفر فكيف تقولون كيف تدلون بكلام الشيخ وكلامه من أقل ما تقرونه؟ قال واصرح من الجميع كلام ابن القيم في كثير من كتبه فلما نقلت بعض العبارة وتركت بعضها علمت أنه ليس بجهالة. أنتم بترتم الكلام أنتم وقفتم على كلام شيخ الإسلام تيمية لكن حذفتم ما فيه الحكم بالردة على من وقع في الشرك كمن يذبح الكواكب أو الأموات أو الأولياء فأنتم بترتم النصوص لو لم تقفوا على النص لقلنا لكم جهال ما عرفتم كلام الشيخ لكنكم وقفتم عليه ولم تستدلوا بما هو يدل على بطلان قولكم. قال ولكن الشرها عليك لو أنك فاعل كما فعل بعض أهل الحسن لما صنف بعضهم كتابا فرد علينا يريد أن يبعثه تكلم رجل منهم وقال أحب ما إلى ابن عبد الوهاب وقال أحب ما إلى ابن عبد الوهاب وصول هذا إليه أنتم ما تستحيون فترى كل سنة. أظن أهل الحسن طبعا كان من أشهر أعداء الشيخ الحسن محمد بن فيروز من أشد ولد أعداء الدعوة فيقول الشيخ أنت لو فعلت ما فعل هؤلاء لكان أحسن لأن هذا لما كتب يرد على الشيخ طبعا كتب بفتر النصوص أخذ يستدل بكلام ابن تيمية وابن القيم لأن ابن فيروز كان يتظاهر بابن القيم وابن تيمية فأخذ يبتر النصوص فقال له متى عند علم قال أحب شيء لابن عبد الوهاب أن تكتب كتاب لأنه سيفضحك أمام الناس وسيبين أنك بثرت النصوص وقطعت الكلام فهي حجة عليك فقل فيقول ترك الرسالة يقول ليتك فعلت هذا كيف فعلت أنك ما كتبت حتى تتضح. قال الجواب الثاني أنه على سبيل التنزل أن الشرك لا يكفر من فعله أو أنه الشرك أصغر أو أنه معصية غير مكفر مع أن الجميع ما ذكرتم لا يدل على ذلك فإن أردت بينت لك في غير هذه المقطع معاني هذه العبارات من الأدلة من كلام كل رجل كما بينت لك من كلام الشيخ. يعني أتى وتطعون كلام الشيخ ويقول لا الشيخ يقول هو شرك أصغر أو يقول هو معصية هكذا يستدلون يفهمون كلام الشيخ الإسلام تيمية بن القيم بعض عبارات وكلامه صريح في ضدها. قال لكن أنتم مسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر أي الشرك أنكر قد الشرك ونهى عنه. قال لو أن رجلا أقر بذلك مع كونه لم يفعله لكنه زينه للناس ورغبهم فيه أليس هذا كافرا مرتدا؟ نعم يعني إنسان لو فيما هو دون التوحيد لو قال إنسان نعم أنا أعلم أن رسولنا عليه الصلاة والسلام أمر مثلا بتغسيل الثياب وحتى على ذلك ورغب فيه أعلم لكن تطويل الثياب أحسن وأفضل وتغسيل الثياب قبيح وهو أمر سيء هل يشك أحد أن هذا قد رد أمر الله وأمر رسوله؟ أو قال نعم أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى ورغب في صلاة الضحى أعلم هذا لكن صلاة الضحى قبيحة ولا ينبغي أن تصلي وفعلها سيء على شك أنه كذب من يقر بأن الرسول قد أمر بهذا ثم هو يقول هو سيء هذا طعن في الرسالة وطعن في دين الله وكراهة له على شك أنه مرتد ولو كان دون التوحيد فمن أقر بشيء جاء به الرسول ثم زين ضده وزين تركه هذا معادل للرسول مضاد له إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين يشاقون الله ورسوله يحد الله يقول الله أمر بكذا وأنا أمركم بضد ذلك فلا شك أنه مرتد فكيف بالتوحيد إذا الذي وصل بين نعم قال لو قدرنا أن الأمر الذي كرهه وصد الناس عنه ما أمر به الرسول إلا أمر الإفاضة كركعتي الفجر، أو أن الذي نهى عنه ما نهى عنه إلا بتجزيه كأكل بالشمال والنوم بالجنوب من غير وضوء. ولو أن رجلا عرفنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وزعم لأجل غرض من الأغراض أن الأكل بالشمال هو الأحب المرضي عند الله، وأن الأكل باليمين يضر عند الله، وأن الوضوء بالجنوب إذا أراد النوم يضر عند الله، وأن النوم من غير وضوء أحب إلى الله مع علمه بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس هذا كلام كافر مرتد؟ نعم لا شك، هذا العلم لا كاذب على مقتنع الله حتى في السنن. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ركعتي الفجر، لو أتى قائل وقال لا الرسول قد أمر بركعتي الفجر، وأنا أقول أحب إلى الله أن لا تصلوا ركعتي الفجر، أحب إلى الله أن لا تناموا وأن تناموا أن تجنوا غير وضوء، وإن كان هذا سنة فما كره الرسول يقول لا أحب الله ضده، لا شك أن هذا كافر مرتد، لأنه مقتنع الله تبارك وتعالى وقال عليه بلا علم، قال جل وعلا أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فإذا شرع للناس ضد ما أمر به النبي مع علمه به، يعني لو كان جاهلا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لقلنا جاهل، لكن هو يقول نعم أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في ركعتي الضحى لكن أحب إلى الله أن تصلي الضحى، هذا مفتن على الله جل وعلا، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلمه، فمن افترى وزعم أن هذا أحب الله ويعلم أن دين الله بخلافه لا شك أنه مفتن على الله كاذب قد شرع من الشرع ما يخالف شرع الله جل وعلا، فهذا مفتن على دين الله تبارك وتعالى كافر مرتد لا يشك في كفره، مع أن هذه سنن فكيف بمن والعياذ بالله زين الشرك وسب التوحيد، ألا يكفر هذا من باب أولى؟ نعم. قال فكيف بمن سب دين الله الذي بعث به جميع الأنبياء؟ طبعا قول الشيخ في كل كتب سب دين الله ليس فاضي الإنسان يقول سب الإسلام، سب دين الله سب التوحيد، يقول الأمر بعبادة الله وحده والنذر له وحده هذا يسبه، يقول كل هؤلاء هذا ليس بدين كذا، ولا ما يتصور إنسان يقول أنا أسب دين الله، لا سب دين الله يسب التوحيد ويسب الأمر بدعوة الله جل وحده والإفراد بعباده يسب هذا. نعم. قال فكيف بمن سب دين الله الذي بعث به جميع الأنبياء مع إقراره ومعرفته به ومدح دين المشركين الذي بعث الله الأنبياء بإنكاره كدعاء الموتى والاستغاثة بهم. نعم. ودع الناس إليه مع معرفته، دع الناس للشرك مع معرفته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بإنكاره. نعم. قال ولكن أرى لك أن تقوم بالسحر وتدعو بقلب حاضر بالأجية المأثورة وتطرح نفسك بين يدي الله أن يهديك لدينه ودين نبيه عليه السلام وصلى الله على محمد وآله وسلم. حين يقول الشيخ رحمه الله لابد أن يتضرع إلى الله تبارك وتعالى إذا التبس عليه الأمور، والإنسان لم يخلص لله جل وعلا ويقصد الحق ويتجرد من الهوى فإنه يخشى عليه من الضلال، فكثير من الناس التبس وقع في الضلال لا عن جهل به لا عن سوء قصد، فالشيخ يقول اسأل الله وتضرع إليه أن يبين لك الحق هذا أمر ثم أن يرزقك اتباعه، فلا يتحقق الإيمان والتقى والهداية إلا بأمرين، أن تعرف الحق وأن توفق لاتباعه، لأن الإنسان قد يقع في الضلال لأنه لم يعرف الحق أو قد يعرف الحق لكن لا يوفق لاتباعه، فاسأل الله جل أن يبين لك الحق وأن يرزقك، وهذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، لأن الله قد يزين للإنسان سوء عمله، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فالشاهد أن إنسان تضرع الله تبارك وتعالى في أن يبين له الحق وأن يرزقه الفهم وأن يرزقه طاعة الله وطاعة رسوله والتزام ذلك التجرد من الهوى، وبهذه نختم هذا اللسان والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.